الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا المرة السابقة بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحة إلا به عن تمهيد بين يدي كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ونبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في أبوابه. وقد فضلت أن نبدأ بكتاب الصيام لقرب رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينولنا رمضان، اللهم أمين. فعلى أساس يبقى من باب فقه الواقع وربط الأمر بما هو محتاج ويقدم على غيره، ولكن الأصل نحن بنبدأ من كتاب الطهارة، فنبدأ في الصيام وننتهي من أحكامه حتى يستفيد الإخوة من هذه الأحكام أو يراجع ما كان عنده، ثم بعد ذلك إن انتهينا منه إن شاء الله نبدأ في كتاب الطهارة. فقال الباب الأول في مقدمات الصيام، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. تعريف الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، كما ذكرت لك قبل ذلك أن ألفاظ العبادات إنما كان لها معنى في اللغة ثم حولت للمعنى الشرعي. فالصلاة في اللغة مطلق الدعاء، والزكاة مطلق النماء، والحج مطلق الزيارة، والصوم مطلق الإمساك، ثم نقلت إلى المعاني الشرعية التي نتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المعتبر. وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من الجماع وما شابه، مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية، نية بالإجماع أصل وركن، قال البعض شرط في كل العبادات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا هو المعنى الشرعي الذي نتعبد به الله سبحانه وتعالى. الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، والإمساك عن المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. جل الأمة إنما صيامها صيام عادة لا صيام عبادة، فتجد الناس في صيامهم يجلسون بين يدي هبل الذي يعبد من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية، اللي هو التلفاز، ويتفرجون ويسمعون ويتمتعون بالنساء العرايا والأفلام الفاسدة والكذب، والتمثيل تكلف كبيرة من الكبائر، بل حشرت فيه مجموعة من الكبائر، فيفسدون صيامهم. وتجد المرأة، نسأل الله السلامة والعافية، تصوم وتنزل متبرجة، وتجد الرجل يصوم ولا يصلي، خلل في مجموعة من العقائد في قلوب المسلمين. فالصيام إنما فيه يكف المرء ويوكف نفسه عن كل ما يغضب رب العزة جل وعلا، لكي يدرب نفسه على أن يكون كذلك إلى أن يتوفاه الله. فرب رمضان هو رب شوال، هو رب بقية الشهور. فالصيام إمساك عن كل ما يغضب الله، أضف إلى ذلك إمساك عن بعض الجائز من الطعام والشراب والجماع وهذه الأمور. أركانه من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين، هما الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ودليل هذا الركن قوله تعالى: دائما تهتموا بكلام الفقهاء والدليل كذا. فدائما نهتم بدليل الفقيه والدليل في ذلك كذا، لأنك بعد ذلك عندما تفتي إنما تفتي بالدليل، واخد بالك؟ وتنظر في وجه الدلالة من الحديث أو من الآية لتعلم هل هذا الدليل الذي استدل به الفقيه في هذا المحل وهذا الموطن يحتمل الدليل أم لا يحتمل، واخد بالك؟ يعني لا تأخذ الكلام مسلما، لابد أن تكون لك مرجعية، ترجع تشوف القرطبي قال إيه، الطبراني قال، الطبري ماذا قال، ابن كثير ماذا قال، البغوي ماذا قال، ابن أبي حاتم ماذا قال، وهكذا. أنهم ينقلون، أنه التفسير بالمأثور، ينقلون أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. دليل هذا الركن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والأسود بيان النهار وسواد الليل، من حديث عدي بن حاتم كما في صحيحين أنه لما نزل قول الله تعالى في هذه الآية إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل بعد قوله تعالى من الفجر، فأخذ عدي بن حاتم خيطين أسود وأبيض وجعلهما تحت وساده، فظل يأكل ويشرب حتى يشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأكل بعد الفجر الصادق. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي وقال إن وسادك إذا لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. أخذوا من هذا الدليل كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة العذر بالجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد هذا اليوم، واخد بالك؟ هو أكل بعد بزوغ الشمس بطلوع الفجر، واخد بالك؟ بعد طلوع الفجر الصادق، وما كان ينبغي لأنه لا يعلم، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة هذا اليوم. لذلك الذي يقوم من الليل فيأكل ويشرب للسحور ثم بعد ذلك يفطن أنه أكل بعد أن خرج الناس من المسجد فكان يعني نومه عميق، ففي هذه الحالة لا نأمره بإعادة هذا اليوم لأنه تمسك بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو إيه؟ امتداد الليل، والذي يطرأ على اليقين هو طلوع الفجر وهو لم يتعمد. وحدث هذا على عهد الصحابة وعلى عهد عمر بن الخطاب كما من حديث أسماء كما صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا في يوم غيم، أفطروا قبل المغرب، لا في ساعات ولا في إعلام ولا شيء من هذا القبيل، فلما أفطروا ظهرت الشمس، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما تجانفنا لإثم، لم نتعمد، واخد بالك؟ ولم يصح أنا عنهم أثر أنهم صاموا يوما بدل هذا اليوم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وقال ما روي عنهم في هذا الباب لم يصح. خلاص. الثاني النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، هذا الذي ينبغي، صيام عبادة لا صيام عادة. وطبعا البداية تبدأ بالعادة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر حتى يعتاد الولد الصلاة، فإذا وصل إلى سن البلوغ كانت الصلاة بالنسبة له عادة فيجملها بالعبادة، وإن كانت صلاته قبل بلوغه تكتب له بإذن الله تعالى. الحديث كما في حديث جابر من حديث صحيح مسلم أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم طفلا وقالت هل على هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولكن هذه الحجة بالإجماع لا تسقط عنه حجة الإسلام، فهو يكتب على الصبي، يكتب له ولا يكتب عليه، فالعبادات التي يأتي بها تكتب له إن شاء الله. ثم بعد ذلك، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعودون أولادهم، وأنتم تعلمون شدة الحر في مكة والمدينة وفي أرض الله الحرام كلها، كانوا يعودون الأطفال الصغار الصيام ويلهونهم بلعب الأطفال حتى يعودوهم على الصيام، ثم بعد ذلك يثقل هذه العادة بالعبادة. فالعادة مطلوبة، ولكن لا يكون الرجل بالغا راشدا فوق الثلاثين، تواخد بالك، ولا يزال صيام عادة وقد لا يصلي، نسأل الله السلام والعافية. فأنت تمسك نية لله، تعبدا لله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سبحان ربي العظيم. هل هناك منقبة ومزية تؤخذ من الصيام أكثر من هذا؟ أن يغفر لك ذنبك. من الذي يصوم عبادة تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى؟ النية. من يقصد الصائم بهذا الصيام عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض. يعني يقصد مثلا الظهر كالعصر تماما في شكله، صلاة سرية وأربع ركعات الظهر والعصر، النية التي تفرق، واخد بالك. كذلك في العبادة وغير العبادة، الرجل في أيام الحر ينزل تحت الدش تحت الماء ويغتسل، نفس الأمر الذي يفعله في رفع الجنابة. الفرق بين هذا وذاك إنما هو إيه؟ النية. النية نفس الأمر. فيقصد الصائم بهذا الصيام على أن للغسل أوجه، يعني هناك الغسل الواجب أن يعم الماء جميع جسدك، والغسل المستحب أن تغسل يديك ثلاثا ثم تتوضأ ثم بعد ذلك تصب الماء على رأسك وعلى بقية جسدك. فالتبرد في الحر يناسب الصورة الأولى أو الوجه الأول. قال فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام، يعني عليه الصيام فرض أو الصيام نذر أو قضاء وهكذا. ودليل هذا الركن قوله تعالى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان قد يهلك نفسه بعبادة، وألم يقل صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين أول من تسعر بهم النار عالم وشهيد ومتصدق، سبحان ربي العظيم. أفسدوا نيتهم وجعلوها لغير الله إلى أن يقتل نفسه حتى يقال عليه بعد الموت أنه شهيد، سبحان الله. يعني هذه غاية في عدم الإخلاص، عالم ومتصدق وشهيد. فالنية أمر عظيم، ركن من أركان العبادات. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية حكم صيام رمضان ودليل ذلك. فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أخذنا آنفا في درس الأصول أن من صيغ الأمر كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليصم هنا أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرف صارف عن الوجوب ولم يصرف هنا. يبقى هذا بالنسبة للأدلة من القرآن. وكذلك ما رواه عبد الله بن عمر فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أصول الإسلام وأركان الإسلام والأصل والركن ما يبنى عليه غيره. بني الإسلام على خمس، أي الإسلام بني على هذه الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله البوابة التي منها يدخل المرء إلى الدين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من صيام، قال شهر رمضان أو شهر رمضان، قال علي غيره، قال لا إلا أن تطوع شيئا. الحديث. يبقى استدل بالآية بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع، وهذه هي وجوه الاستدلال على هذا الترتيب عند الفقهاء في مصنفاتهم وفي كتبهم. تبدأ بالاستشهاد بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع إن وجد، ثم إن أردت أن تعضد ذلك وإن لم يحتج إلى تعضيد بأقوال السلف فلا حرج. وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، منكره جاحده كجاحد الصلاة، أما الذي يتركه تكاسلا فهو من أهل الملة، ولكن أتى بكبيرة عظيمة سواء في تركه للصلاة أو في تركه للصيام. لذلك قال وأن منكره كافر، لأن ترك مباني الإسلام غير الصلاة أيضا البعض قال فيها بعض الأقوال، ومنهم من كفر يعني للزكاة ولغيرها، فهنا قال وأن منكره كافر حتى يعلمك الراجح في هذه المسألة. وطبعا هذا الكتاب الفقه الميسر على الراجح من الدليل عند من كتبه، ولربما أتينا إلى مسألة أو بعض المسائل على ترجيحهم ونناقش هذا الترجيح من غير توسع زائد بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، على أساس تتدرب على كيفية رد الشيء إن كان هناك وجه آخر أكثر ترجيحا لم يرجحه كاتب الكتاب. فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. المسألة الثالثة أقسام الصيام. الصيام قسمان، واجب وتطوع، لذلك قال إلا أن تطوع شيئا تأتي برمضان، فإن كنت في رمضان مسافرا أو مريضا فعدة من أيام أخرى، فإن كانت نفساء أو كانت حائضا فعدة من أيام أخرى، وهكذا. واجب وتطوع، والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر. صوم رمضان كما علمتم بالكتاب والسنة والإجماع، وصوم الكفارات عليك كفارة إطعام 10 مساكين وأنت لا تستطيع، كفارة الحنث في اليمين، وليس معك مال، فوجب عليك صيام 3 أيام، والراجح أنه ليس التتابع في صيام هذه الأيام على الوجوب، ولكن لا حرج إن فرقته، وإن أتيت بال3 أيام مرة واحدة فالأولى، لأن الله قال وسابقوا وقال وسارعوا، فالإسراع بهذه الأمور أفضل. وكذلك صوم النذر، في النذر الإنسان يحول ما ليس بفرض وواجب إلى فرض، فأوجب على نفسه أن يصوم إن حدث كذا، ولكن كما في حديث البخاري ومسلم حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يستخرج إلا قال لا يستخرج به إلا من البخيل، يعني واحد يقول علي كذا مثلا 1000 جنيه لو شفى الله لي ابني أو حصل كذا أو نجح الولد، فهذا جعلوه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا تشترط على ربك. والإنسان يعني هذه الصيغة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولكن إن نذرت فيجب عليك أن تفي. يوفون بالنذر في معرض الثناء على من وفى بالنذر، لأن النذر أن تحول شيئا إلى من جائز ومباح مثلا إلى فرض أو واجب، فيبقى صيام رمضان وصيام الكفارة صيام النذر. قال والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. خلاص، يبقى صوم رمضان، ثم بعد ذلك كما هو معلوم من صيام الاثنين والخميس و3 أيام القمرية من كل شهر، وبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقد ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يصومون الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، فحمل بعض أهل العلم هذا الصيام على صيام الدهر إلا ما حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ثبت عن بعض السلف كالزبير كعبد الله بن الزبير أنه كان يكثر من الصيام، وثبت عن بعض السلف أنه كان يصوم كل يوم، طبعا ما عدا مثلا ما هو الأعياد وهكذا، لكن الذي بينه صلى الله عليه وسلم أقصى ما تفعله أن تصوم يوما وتفطر يوما. وفي هذه الحالة لو قابلك في هذه الأيام يوما مثلا أنت لك عادة، فيأتي مثلا يوم الجمعة فتصومه، أنت واخد بالك، أو يوم السبت، مع أن هناك نهي عن هذا الأمر، تواخد بالك نهي أن تفرد يوم الجمعة بالصيام كما في حديث أم حبيبة في الصحيحين. فمن كانت له عادة ومستمرة يفعل هذا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، ولكن الذي كان له عادة وكان يصوم الاثنين والخميس وأتى يوم الشك هذا يوم الاثنين واخد بالك فلا حرج له أن يصومه، هذا بالجمع بين الأدلة. قال المسألة الرابعة، فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه. الفقهاء دائما يبحثون عن العلل تقريبا للمسائل العقلية لبعض المسلمين، تواخد بالك يعني في بعض الناس تركيبته تركيبة عقلية، إذا علم العلة اطمأن قلبه للعبادة، وهذا لا ينبغي. العبادة التي لا تعلم حكمتها ولا تعلم العلة منها يتقرب بها إلى الله أفضل من العبادة معلومة العلة. لماذا؟ لأن العبادة غير معلومة العلة يستسلم فيها المرء لربه سبحانه وتعالى فيفعلها مستسلما منقادا يهمل عقله ولا يصدر عقله لهذه العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا يا إخوة هذا أمر عظيم، نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. مغفرة الذنوب هي أصل الخير، أصل الخير، وكل بلاء وقع بك أو بالأمة إنما هو من المعاصي، فكيف بك إذا كان هذا الشهر المبارك يغسلك من الخطايا بالماء والثلج والبرد وتخرج منه وأنت متنقيا من هذا. وفي رواية ما اجتنبت الكبائر. وعنه رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. خلاص يبقى تجمع بين الأدلة. هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان وفضائله كثير، يعني إن استطاع أردت التوسع على سبيل المثال الترغيب والترهيب لإمام منذري عندك أحاديث كثيرة في هذا الباب، فهو أتى لك بحديثين في الصحيحين تقيس عليهما غيرهما ما قل ودل، حديث صحيح ويؤدي الغرض. هذا هو منهج التلخيص والتيسير، لأن كل الأحاديث الأخرى تخرج من هذا وإن تميزت ببعض الخصوصيات، ولكن الأصل هذا يكفي أنه يغفر الذنب. الحكمة من مشروعية صومه، شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان فيزكي نفسه، يعني أنت تمنع نفسك بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ما هو حلال لك من جماع من أكل من شرب واخد بالك، وتهذب هذه النفس وتزكيها، لأن الأدلة تبين كما قال صلى الله عليه وسلم وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فكلما أقل المرء الطعام وهذا من باب الصيام كلما تفتح عقله وقلبه لقبول العلم. لذلك تنظر قال الإمام الشافعي ما شبعت من طعام من 15 عاما. ينهار أبيض علينا، 15 سنة ما شبعش، إيه ده أئمة؟ ما هو الأئمة دول يعني بقوا أئمة إزاي؟ تواخد بالك، يأكل ويقوم لا يشبع، تواخد بالك. فالصيام يعود لذلك كما قال عمر بن الخطاب إن للحم أمر شديد كالخمر، يعني له شدة، له شدة كالخمر، واخد بالك. الخمر يعمل في الجسد، فاللحم يعمل كذلك في الجسد ويثمر طاقة شديدة لا سيما للشباب. فالشاهد الصيام، لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود كما في صحيحين: يا معشر الشباب، من استطاعت منكم الباءة فليتزوج، من استطاع نفقة الزواج فليتزوج. ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ستر ووقاية وحاجز بينه وبين الشهوة وبين معصية الله. فلذلك نوصي الشباب غير المتزوج بكثرة الصيام، فتزكية للنفس وكسر لحد الشهوة وتعويد للإنسان على الأخلاق الفاضلة، ويؤدب نفسه الأمارة بالسوء، وكلما زاد النصب كلما زاد الأجر، تواخد بالك. الصيام احنا مر علينا الصيام في الشتاء، عبال بس كده ما تتمطع يبقى المغرب أدن خلاص الموضوع، ولا الصيام ولا عطش ولا جوع ولا أي حاجة، تواخد بالك. أما في شهر 7 كما سيأتي علينا إن شاء الله، فأشد الشهور حرا في مصر وشهر 7، فكلما زاد النصب كلما زاد الثواب. فلذلك دائما الشاب لا يترك، وغير الشاب لا يترك الصيام. قال: تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن من لم ينهه صومه عن قول الزور فلا صوم له. يعني أنت دلوقتي قول الزور كما فسره القرطبي: كل حرام، تأخذ بالك، من القول ومن الفعل. قال: وعلى رأسه الشرك، كل معصية على رأسها الشرك. فالشاهد يمنع الإنسان نفسه من النميمة، من الغيبة، من كثرة الكلام في غير ذكر الله، إنه في عبادة من الفجر إلى غروب الشمس إلى المغرب، فيقرأ القرآن، يكثر من التسبيح، يكثر من الاستغفار، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن، كل هذا الكتب الشرعية، التفسير، الفقه، وهكذا، فهو في عبادة، فهذه العبادة تجعله لا يفني وقته في غير طاعة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. قال: في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة ونعيمها. طبعا أنت تمنع نفسك مما أحله الله لك ابتغاء مرضات الله، وزهدا في الدنيا، زهدا في الطعام، وزهدا في الشراب، وزهدا في متع الدنيا، من كل هذه المتع، من المطعم والمشرب والمنكح، كل هذه الأمور ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لأن من الأحاديث في الصحيحين: من كان آخر يوم له في الدنيا من صام يوما ثم ختم له مات بعده كان من أهل الجنة. فهذا من سبحان الله، ولا يوفق إلى أن يكون آخر يوم في حياته أن يكون فيه صائما إلا من أراد الله به خير، من سار على منهج النبوة، على لا إله إلا الله بشروطها وأركانها ولوازمها ومقتضياتها. وكذلك الذي يصوم يوما ابتغاء وجه الله صحيحين يباعد بينه وبين النار بهذا اليوم 70 خريفة، 70 سنة. فللصيام فضائل عظيمة. ثلاثة: الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة، تواخد بالك. كما يستشعر المريض بنعمة الصحة، والفقير بنعمة المال وإنفاقه في وجوهه الشرعية، كذلك الذي يصوم ويجوع يشعر بالفقراء. يعني في مجاهل أفريقيا هناك فقراء تحت، يعني ليس عندهم ما يكفيهم طعام وشراب في ليلة واحدة. وفي كل دولة الكثير من الناس الذين هم من أهل الصدقة، سواء الزكاة الواجبة أو غير الواجبة، فشعورك بالجوع يجعلك تشعر بهذا المسكين، فتسعى في رمضان وفي غير رمضان إلى أن تعطيه من مالك. وينبغي في هذه الأونة تحديدا هؤلاء الناس الذين يتعرضون بالطلب، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك أهل هذا الأمر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، واخد بالك هو فقير لكن ليس بجريء على هذا. للأسف كثير من المصريين، ولربما وجد هذا في دول أخرى، إن هذا في الفطرة، تجده يتعمد إلى الجمعيات الشرعية فيسجل اسمه هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، نسأل الله السلامة والعافية. فطبعا ينبغي على القائمين على هذه الجمعيات أن يكون بينهم اشتراك من خلال شبكة كمبيوتر، واخد بالك، ويبقى الأسماء موجودة هنا، يبقى في ضبط لهذه المسألة، لأن الناس لا تستحي وتأتي على الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، لدرجة أن البعض متخيل، يعني الجمعيات دي بتعمل ايه عشان تتوثق وتعطي وتستوثق وتعطي المال لأهله، تكلف بعض الناس تذهب مع هذا الرجل أو مع هذه المرأة إلى البيت، يقول له مثلا عايز عفش، ما عنديش عفش، يخش يلاقيه عنده حتة حصيرة ولا حاجة، وعنده حتة بابور صغير، وليس عنده مستلزمات البيت، يروح يجيبوا له كل حاجة. في ناس شياطين أتاري الموضوع ده عندهم، عاملينه كده إيه يعني، يصطادوا به، ياخدوا يجيبوا لهم الحاجة يروحوا يبيعوهم، وبعدين يروحوا تاني ويلاقوا البيت فاضي، لا إله إلا الله، يخلوا الناس يعني يتمهل ألف مرة قبل أن يدفع جنيها واحدا، متمرسون في هذا الأمر. فطب أنت هتعمل، سبحان الله. طبعا المال بإذن الله له ثوابه، كما في الحديث أن الصدقة وقعت في يدي زانية، وقعت في يدي غنية، وقعت في يدي سارق، وهكذا. واخد بالك، أنت إن شاء الله يعني الصدقة تقع في يدي الله سبحانه وتعالى قبل يدي العبد. ولكن النفوس فسدت، وكلما بعد بنا الزمن عن عهد النبوة كلما تجرأ الناس على الحرمة. فأنت يعني أفضل شيء مثلا صدقة الفطر وصدقات الزكاة المفروضة، يعني أول ما تنظر إلى أقربائك فهي صدقة وصلة رحم. الصدقة إنما تجوز على الأخ والأخت والعم والخال وأبناء الخال وأبناء الخالة والعم وكل هذا، واخد بالك، لا تجوز على الولد ولا تجوز على الأم أو الجد. فأول ما تبدأ بهذا، فإنك استكفيت أو لم تجد فبنفسك لبعض الناس الذين قد علمتهم، لأن المسألة بقت شديدة، وهذه بقى مسؤولية عظيمة، هذه مسؤولية، فالإنسان يتحرى هذا الأمر. فالشاهد أن الصوم يشعرك بفقر المساكين، هذه من جملة فوائده. المسألة الخامسة، شروط وجوب صيام رمضان. يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية: الإسلام هو الأصل، المعلوم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن لا تقبل منهم، والأصول بالشريعة كلها، ولكن لا تقبل منهم العبادات إلا بالشرط اللي هو إيه؟ الإسلام، خلاص. قال: فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، ولكن الصيام عليه واجب، وسيسأل عنه يوم القيامة ويحاسب على تركه، لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته، لحديث كما في صحيحين: الإسلام يجب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها. فإذا أسلم خلاص يبدأ صفحة جديدة، وكذلك في كل عباداته. البلوغ، الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. وهذا الحديث من الأحاديث التي تكلموا في سندها، ولكن معناه صحيح وحسنه البعض، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصوم للصيام من غير البالغ، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، يعني يميز سن التمييز كما قال البعض سن السابعة وقيل غير ذلك. وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه، يألف الصيام ويعتاده، فلا يكون عليه شاقا. احنا بنرى مصايب في رمضان دلوقتي، الناس بقى خلاص وشها متقشر، مفيش حياء والله العظيم. يعني تلاقي سواقين الميكروباص، وتلاقي الميادين عندنا في بداية العزبة قدام الميادين بعد تاني يوم، يعني كان الأول بيستحيوا بعد اليوم الثالث والرابع يفرشوا بقى السندوتشات ويعملوا الفول والطعمية والحاجات دي، يعني بقى ممكن من أول يوم وتاني يوم، والسواقين يقعدوا يشربوا شاي ويتغدوا ويتعشوا ولا يفطروا لا حرج، صلى الله عليه وسلم والعافية. فالأمر أصبح بقى هناك، يعني ليس هناك حياء من الله، أمر بقى عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال وهؤلاء لم يعتادوا الصيام، يقول لك يعني رجل ما بيصليش مش فارقه معاه، وليس في قلبه غضاضة أنه لا يصوم، مع أن حتى العرف بين المسلمين حتى اللي ما بيصليش بيصوم، تواخد بالك، ولكن سبحان الله. يعني الثالث العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، لقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم المجنون حتى يفيق. خلاص. والصحة الرابع الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أجياب، واخد بالك. لكن هناك مرض لا يرجى زواله ولا برؤه، ففي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا، مش شرط الكبير في السن فقط، بل عفانا الله وإياكم اللهم أمين، لو أن طبيبا قال لرجل الصيام يضر بصحتك، لأن عنده مثلا نوعا من المرض، ففي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا. الإقامة، الشرط الخامس الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا يجب، ولكن إن صام فلا حرج، فلو صام المسافر صح صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر، هذا بلا خلاف طبعا، فعدة من أيام أخر. الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك من نقصان دينها، ويجب القضاء عليهما، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله ولي ولكم. مسألة أخذ الحبوب لمنع الحيض هذا تكلف، وقد نهينا عن التكلف، ثبت عن بعض التابعين والصحابة مسألة جواز هذا في حالة الضرورة، يعني مثلا امرأة تذهب لعمرة، تذهب لحج، وتعلم من نفسها أنها سيأتيها الحيض في أيام مثلا في أيام السفر، وهي مرتبطة برفقة وبسفر وبميعاد سفر، انت واخد بالك، حتى لا تتحرج ان تصوم وهي حائض، على الراجح انها يجوز لها الصوم حائض وهي حائض على ما رجحه شيخ ابن تيمية للضرورة، ولكن في هذه المسألة هناك ضرورة. اما في الصيام ما كان الصحابية ما كانت الصحابيات يفعلن هذا، وهذا تكلف. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. ولأن هذا الدم نزوله من الرحم صحي، فمنع نزوله يضر بالجسد، فإنما أجازه أهل العلم للضرورة. فالمرأة لا تتعمد هذا كما لم تفعله الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، فتعيش حياتها بشكل تلقائي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم.